أحسن الله إليكم شيخنا. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله: صون اللسان واحفظ الجوارح، حب كل مسلم كن ناصحا، تقبل النصح من الثقات، وكن محافظا على الصلاة، ووقتك اشغله بالانتفاع، والمال فاحفظه عن الضياع، بهمة تعلم المفيد، وطالع الكتبة المزيدة، واحترم الكتاب والمعلمة، وأكرمن ما استطعت العلماء. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: صون اللسان واحفظ الجوارح، أحب كل مسلم كن ناصحا. صون اللسان أي احفظه من الحرام، فقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وأن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وقد كان السلف يحذرون أشد الحذر من إطلاق اللسان لمعرفتهم خطرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحق بطول سجن من لسان. وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحفظ الناس للسانه، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو قال غيظا يوم القيامة منه على لسانه، إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا. ما إن ندمت على السكوت لمرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. قال: واحفظ الجوارح، يجب كذلك حفظ الجوارح. ما الجوارح؟ الجوارح سبع على عدد أبواب جهنم والعياذ بالله، وهي السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج. قال هلالي رحمه الله في نصيحته: وهي لسان ثم فرج بطن يد ورجل ثم عين أذن. جمعها في بيت واحد: وهي لسان ثم فرج بطن يد ورجل ثم عين أذن، سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها السدد، فإنها مسؤولة في الآجل شاهدة بما جنت في العاجل، ومن عصى منها بواحد فقد فتح بابا من جحيم قد وقد. فيحفظ لسانه عما لا يحل النظر إليه من النساء ومن عورات الناس وعيوبهم، ويحفظ سمعه عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب، ويحفظ لسانه عما لا يجوز النطق به من غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك، ويحفظ بطنه عن الحرام كالطعام المصوب والمسروق وكالخمر وكالميتة والدم ولحم الخنزير، وما عطف عليه في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ويحفظ الفرج من الزنا والحرام، ويحفظ اليد من الحرام، ويحفظ رجله من السعي بها الحرام. فهذا كله داخل في قوله: واحفظ الجوارح. ثم قال: أحب كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يتحقق الإيمان الكامل لأحد من المسلمين حتى يكون على هذه الصفة: يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من أنواع الخير في الدنيا والآخرة، ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر، فإن رأى في أخيه خيرا سدده وأعانه، وإن رأى نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، وهذا إنما يأتي من كمال سلامة الصدر، وهو الذي يقتضيه الإيمان. كن ناصحا، النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوامه النصيحة. فقال الصحابة: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح منهج الأنبياء والمرسلين، فقد قال هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك كان الأنبياء عليهم السلام، وهو منهج من سار على دربهم من العلماء والصالحين. فهذا مؤمن آل فرعون، قال لموسى عليه السلام: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وسار على ذلك العلماء. فهذا أبو الوليد الباجي له نصيحة لوالديه، ذكر فيها لهما أنه لا أحد أنصح الوالد من والده. وأبو حامد الغزالي له نصيحة لأحد طلبته المتقدمين اسمها أيها الولد. وابن الجوزي له نصيحة كتبها لابنه اسمها لفتة الكبد في نصيحة الولد. وأبو إسحاق البيري نصح لأبي بكر في التائية التي مطلعها: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. وفيها يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. وفيها يقول: وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها ومات وإن ندمت إن ندمت. والشيخ حماد بن ألمين الشنقيطي رحمه الله له النصيحة يقول فيها: بني إن البر شيء هين، دونك منه ذا الذي أبين، نصيحة من وائد حفي، بك هديت الرشد من بني. فينبغي المسلم أن يكون ناصحا لإخوانه يحب لهم الخير. ثم قال: تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة. قال: كن ناصحا، وكما أنه ينبغي أن تكون ناصحا فكذلك ينبغي أن تقبل النصيحة من غيرك من الثقات. تقبل النصح من الثقات، ينبغي المسلم أن يقبل النصيحة من الثقات، وأن لا يكون ممن قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ولا يكون أيضا ممن قال الله عز وجل عنهم: وإذا ذكروا لا يذكرون. بل ينبغي إذا نصحه الناصح أن يقول: جزاك الله خيرا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول: عليك بنفسك مثلك يوصيني. فالمسلم إذا ذكر تذكر، وإذا نصح قبل النصيحة وشكر الناصح وأسرع إلى الإجابة ورجع إلى الحق. قال: وكن محافظا على الصلاة. وكن محافظا على الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختمها بالصلاة، فقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فينبغي المسلم أن يحرص على المحافظة على الصلاة بأن يأتي بها على أكمل الوجوه، ويكون ذلك بثلاث أمور: سابقة ومقارنة ولاحقة. فمن الأمور السابقة التي تسبق الصلاة التي تحصل بها المحافظة على الصلاة: الاستعداد لها بالطهارة والتوجه إلى المسجد قبل الصلاة. ومن المقارنة، من الأمور المقارنة، أداء فرائض الصلاة وسننها والخشوع فيها وتفريغ القلب لها. ومن الأمور اللاحقة الاحتراز بعدها من المعاصي التي قد تنقص ثوابها. قال: ووقتك اشغله بالانتفاع والمال فاحفظه من الضياع، ووقتك اشغله بانتفاع. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الأوقات، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه. فهذا يحملنا على أن نحرص على اغتنام أوقاتنا في الخير والطاعة، فإن ما مضى من الوقت لا يرجع، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ومن أعظم ما يحمل على ذلك النظر في أخبار السلف في حرصهم على أوقاتهم وفي قيمة الزمن عندهم. وقد قال الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه محدث المشهور أبي حاتم قال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقال عبد الرحمن المهدي: كنا مع الثوري جلوسا بمكة، فوثب وقال: النهار يعمل عمله. وأخبارهم في ذلك كثيرة: الوقت كالسيف، والأعمال فيه عصا، فبادر الخير إن العمر يحترق. قال: والمال فاحفظه من الضياع. جعل الله المال قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لذا حرم الشرع الاعتداء عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويدخل في إضاعة المال بذله وإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعا، ويدخل فيه أيضا إهماله وعدم العناية به حتى يكون عرضة للسراق والضياع. ثم قال: بهمة تعلم المفيدة وطالع الكتبة المزيدة. بهمة تعلم المفيدة وطالع الكتبة المزيدة. حث الناظم وفقه الله في هذا البيت على طلب العلم النافع بهمة، ومطالعة الكتب التي هي طريق من طرق تحصيل العلم. هنا أمران: الأول تعلم العلم النافع، وأعلى ذلك وأسناه وأرفعه علم الكتاب والسنة الذي عظم الله شأنه وشأن أهله، واعتد بشهادتهم على وحدانيته، وقرنها بشهادته وشهادة ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. وفي هذا من شرف أهل العلم ورفعة قدرهم ما لا تحيط به عبارة. وأخبر سبحانه عن رفعتهم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر سبحانه أنهم أهل خشيته دون غيرهم، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعظم الآيات الدالة على شرف العلم قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. انظر كيف تجد تحت هذه الآية أنه ما دام آمن أهل العلم فسواء آمن غيرهم أم لم يؤمن، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. تخيل عالما يقول: إذا حضر عندي فلان فما أبالي حضر غيره أم لم يحضر، كان فيه من الشرف، ولله المثل الأعلى. ومن الآيات الدالة على شرف العلم وشرف أهله قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. انظر كيف أن الله تعالى يري رأيهم. لو أن عالما سأله سائل فقال العالم في جوابه: فلان من طلبته يرى كذا وكذا، لا شك أن هذه تزكية عظيمة لهذا الطالب، وإلا المثل الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم مناقب أهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. وفيه تنبيه على أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء، لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. وقد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أكثر من 150 وجهة في بيان فضل العلم وشرفه ووجوه ذلك وآثاره، فأمتع وأطرب وأتى بكل بديع. والأمر الآخر الهمة في طلب العلم، قال بهمة تعلم المفيدة وطالع الكلفة المزيدة. والهمة قوة توجه القلب إلى المقصود، ولا ينال العلم إلا من كان عالي الهمة. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلسي. وقال المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقد قال بعض العلماء حين بلغ 15 سنة، قال أبعد بلوغي خمس عشرة ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عالي ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. ومن أعظم ما يولي الهمة النظر في همم العلماء المتقدمين والمتأخرين. فهذا الإمام الحافظ ابن منده رحمه الله طاف الشرق والغرب في طلب العلم مرتين، رحل وعمره 20 سنة، ورجع من رحلته وعمره 65 سنة. كم سنة هذه؟ كم استغرقت رحلته؟ 45 سنة. نعم، كانت رحلته 45 سنة، ثم عاد إلى وطنه شيخا، فتزوج وهو ابن 65، ورزق الأولاد، وحدث بالعلم الكثير. وهذا الإمام مالك قل ما صلى الصبح إلا بوضوء العشاء 49 سنة، وذلك لاشتغاله بالعلم والعبادة. وكان في ابتداء طلبه للعلم قد ألم به الفقر، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم. انظر إلى هذه الهمة. والخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس، قال الذهبي في تاريخ الإسلام، وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. وهذا أبو الوفاء بن عقيل كان يقول إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. وكان ينشد وهو في 80 ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. هكذا ينبغي أن تكون الهمم، هكذا وإلا فلا، لا ليس كل الرجال تدعى رجالا، هكذا وإلا فلا، لا ليس كل الرجال تدعى رجالا. السعيد من جعل الله همته في مرضاته. وانظر إلى الجانب الآخر، قيل للطفيلي تمنى فقال ندام تسكن صدورهم، يعني يعاملونهم معاملة الرفيقة لا يطردون ميئتيهم، ندام تسكن صدورهم وتغلي قدورهم ولا تغلق قدورهم. هذه همته. وقيل آخر تمنى فقال أن يجعل الله الكثيب الفلاني حبا لينقله لآل فلان ليأخذ أجرته، هذه همته. ويقول جميل بثينة يبين همته في أي شيء هي، يقول: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. هذا قدر همته، نسأل الله العافية. وقد قال عمر الخطاب: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عين مكرمات من صغر الهمم. وأين هذه الهمم؟ من همة عمر بن عبد العزيز حين قال: إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. ثم قال: واحترم الكتاب والمعلمة، وأكرمن ما استطعت العلماء. بعد أن حثك على مطالعة الكتب وطالع الكتب المزيدة، قال: واحترم الكتاب. الكتب هي أوعية العلم التي فيها يحفظ، فينبغي لطالب العلم صون كتب العلم وحفظها وإجلالها. وقد قالوا: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. ما معنى قولهم لا تجعل كتابك بوقا؟ نعم، نعم، أحسنت، لا تطويه فيصير كالبوق. ومعنى قولهم ولا صندوقة؟ ما معنى النهي عن جعل الكتاب صندوقة؟ لا يتكئ عليه أو شيء آخر؟ لا يضع بداخله شيء. أحسنت، أحسنت، لا تحشه بودائعك، لا تكثر من وضع الأشياء فيه حتى يصير كالصندوق. وينبغي لطالب العلم أن يضع الكتاب إذا وضعه بلطف وعناية ولا يرميه. وقد فعله رجل عند أحمد بن حنبل، فغضب الإمام أحمد وقال: هكذا يفعل بكتب الأبرار؟ قال: واحترم الكتاب والمعلمة. المعلم له حق عظيم. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم. الشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم. وشاهد هذا في القرآن، في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وهو أب لهم. وهذا معنى يؤديه تمام الآية، قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. يعني إذا ثبتت أمومة أزواجه لهم، يعني ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته صلى الله عليه وسلم. وشاهده في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال: واحترم الكتاب والمعلم، وأكرمن ما استطعت العلماء. العلماء لهم حق عظيم على الأمة أثبتته الشريعة وأمرت برعايته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. وقال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم، إن من السنة أن توقر العالم. فمن حق العلماء على الأمة إكرامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فهم حملة الشريعة ومرجع الأمة، الذين يبصرون الخلق بدينهم، يعلمون الجاهل، يذكرون الناس، ويكشفون الفتنة. ولولا فضل الله على الخلق بهم لن درس الإسلام وذهبت معالمه. ولا خير في أمة لا توقر علماءها، فبتوقير العلماء وإجلالهم تحفظ الشريعة وتنشر أحكامها، ويكثر سواد أهل السنة، وتأترف كلمة أهل الإسلام، وتذهب شوكة المنحرفين. وقد أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هكذا نصنع بالعلماء. وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسولونه مثل الأمير. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، أي ما يشبه توقير الملوك، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا، وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.